نقول الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، والبلاء في ذلك يلحق المؤمن، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن البلاء ما يزال بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه ذنب. فالله عز وجل قد يبتلي العبد وابتلاءه في ذلك لجملة من الحكم، وهي ثلاثة. الحكمة الأولى أن الله يبتلي عبدا من عباده عقوبة. الأمر الثاني أن الله يبتلي عبدا من عباده، المراد بذلك اصطفاء. ويبتلي الله عز وجل عبدا من عباده ويريد من ذلك تطهيرا، يعني تطهيرا له من ذنبه. فالله عز وجل عقوبه في ذلك تكون للاصل في ذلك انها للكفار، وكذلك ايضا للظالمين المستبدين، فان الله عز وجل يلحق بهم العقوبه، يريد بذلك تاديبهم وردع غيرهم. الصورة الثانية وما يتعلق أن الله عز وجل يصطفي عبدا من عباده، وهذا تقع في أولياء الله عز وجل. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس ابتلاء بلاء الأنبياء فالأمثل، يعني كلما قرب من حال النبي فإنهم يشد فيهم البلاء. لماذا ينزل عليهم البلاء وهم أصحاب ذنوب قليلة؟ لأن من حكم الله في إنزال البلاء الاصطفاء، أن الله عز وجل يصطفيك ويرفعك. فإذا أراد الله عز وجل لعبده منزلة عالية، إما أن يكسبها الإنسان بعمل، وإما أن يكسبها ببلاء، وذلك أن الله عز وجل يرفعه. فلهذا ابتلى الله نبيه عليه الصلاة والسلام ببلاء لم يبتلي به أحد من الناس، وذلك خاصة في الأمور المعنوية من أمور الهموم، وكذلك أيضا الغموم والشدائد التي تلحق الإنسان ونحو ذلك. فالله عز وجل قد أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الخمسة أو العزم من الرسل، وهذه الشدائد إنما كانت ليس لذنب اقترفوه أو لجرم وقعوا فيه، ولكن الله عز وجل أراد بهم اصطفاء، وهذا الاصطفاء يلحق الأولياء كما يلحق الأنبياء. النوع الثالث هو ما يتعلق بالتطهير، أي أنك اقترفت ذنبا فأراد الله عز وجل أن يطهرك في الدنيا رحمة ومحبة لك حتى لا يعاقبك عليه في الآخرة، لهذا يجب عليه أن يحسن الظن بالله. هذه المرأة أو غيرها إذا وقعت في ذنب من الذنوب في الدنيا ثم نزل عليها عقاب، فلتحمد الله أن الله عز وجل أنزل عليها العقاب في ذنب ربما تنساه حتى لا تعاقب به في الآخرة، فتتمنى لو عوقبت على أي صورة في الدنيا، فتحمد الله على حكمه ومراده. الناس كثيرا يقترفون الذنوب وينسونها وينسون الاستغفار منها، فالله عز وجل إذا رحم عبدا عاقبه على ذنب نسيه ولو استحضره ربما تاب منه أو لم يتب. فالذنوب التي تنساها وطويت تأتي يوم القيامة منشورة أمامك فتتذكر، فتتمنى لو تذكرتها لاستغفرت منها، ولكن الله رحمك فابتلاك بها. ثم أيضا من أنواع العقوبات وكذلك أيضا الابتلاء الذي يلحق الله عز وجل به عباده أنواع، منهم ما هو جسدي حسي، وذلك ما يلحق الناس مثلا من الأمراض التي تلحق الإنسان مثلا بمرض أو مثلا بجراحة أو بسفك دم أو نحو ذلك. منها الأمور المعنوية، الأمور المعنوية هذه تلحق الإنسان وهي مختلفة، الهم الذي يلحق الإنسان، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أن بعض العباد يلحقه هم، ولهذا تجد بعض الناس يهتم لأمر لكنه لا يدري ما أهمه، يقلب الأمور ما الذي أهمه هذا اليوم لا يجد من ذلك تفسيرا. هذا من رحمة الله بعبده، ليروى في الخبر أن من الذنوب من لا يكفره ما لا يكفره الله إلا بالهموم. فالله عز وجل قد يرحم عبده ويحرق ذنبه بهم يلحقه مرة بعد مرة حتى يمحو الله عز وجل به ذلك الذنب، وذلك أنه رحمك لا أنزل عليك مصيبة فأهلك مالك وولدك لأنك لا تطيق هذا الذنب العظيم أن ينزل عليك مرة واحدة، فأحرقه بشيء من الهموم المتباينة أزال ذنبا عظيما رحمة بك. ولهذا بعض الناس يضجر ويتألم ولا يعلم من حكمة الله عز وجل ما أراده به من حكمة، ولهذا نقول إن كثرة الهموم للرجل الصالح وكذلك البلاء الذي يلحقه ولا يجد من ذلك ذنبا، نقول أراد الله عز وجل به خيرا أن يطهره فلا يحاسب يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث: إن العبد لا يبتلى في الدنيا حتى يمشي في الأرض وليس عليه ذنب، والله أعلم.